الذي أخرجه أبو داود والترمذي، الذي قال فيه البخاري هو أحسن أو أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة، حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. واضح؟ هذا فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفي على ظاهرهما. وأيضا استدلوا بحديث جابر أنه توضأ ومسح على ظاهر خفيه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. وأيضا استدلوا بحديث علي رضي الله عنه الآتي ذكره لو كان الدين بالرأي سيأتي ذكره، وهو حديث صحيح. فالقول الراجح والذي هو ظاهر السنة الصحيحة هو هذا القول، وهو أن المسح يكون على ظاهر الخفين. هنا فائدة ذكرها ابن المنذر رحمه الله، قال ابن المنذر في الأوسط، وهذا يبين لك أن يعني الذين قالوا بالقول الأول قول ليس عليه دليل صحيح، قال لا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح. قل لا أعلم أحد من أهل العلم يقول إن مسح أسفل الخف يجزئ من المسح على أعلاه. لو جاء إنسان ومسح أسافل خفيه فقط، قال لا أعلم أحدا يقول إن ذلك وحده مجزئ في المسح. ثم قال وكذلك لا أعلم أحدا، لاحظ، لا أعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف. حتى الذين قالوا بأنه يمسح أعلاه وأسفله لا يقولون بوجوب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلاه، مما يظهر أنهم يرون أن مسح أعلى الخف وأسفله أنه مستحب وليس هو الواجب. نعم. عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. هذا الحديث قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، الحديث أخرجه أبو داود من طريق الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه. وعبد خير هذا مر معنا ذكره في حديث مضى، وهو رجل ثقة، وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، وهو حديث صحيح صححه جماعة من أهل الحديث، منهم ابن عبد البر في التمهيد فقال عن إسناده إنه جيد، والحافظ بن حجر قال في التلخيص إنه حديث صحيح، وهنا في عندكم في البلوغ قال حسن. ولعل هذا إما اختلاف في النسخ أو يعني وهم من الحافظ أو أنه تغير في اجتهاد الحافظ في الحكم على هذا الحديث، فالله أعلم بالصواب، لكن على كل هو صححه في التلخيص وحسنه هنا في البلوغ. ولعل الاختلاف لأن الملاحظ أن إسناد الحديث كلهم أئمة ثقات، فالأعمش سليمان بن مهران من كبار الثقات، وأبو إسحاق السبيعي كذلك من كبار الثقات، وعبد خير هذا أيضا من التابعين وهو ثقة، فالحديث إسناده ظاهره الصحة. ولكن يشكل عليه قول الحافظ بن عبد البر في التمهيد إن إسناده جيد ولم يجزم بصحته، وكذلك الحافظ هنا قال بإسناد حسن وصححه في موضع آخر، وهذا الحقيقة أوقع في نفسي شيء في إسناد هذا الحديث وفي الحكم عليه، فكيف يكون حديث بمثل هذه المثابة أو بمثل هذا الإسناد ثم لا يجزم الأئمة بتصحيحه؟ والذي ظهر والله أعلم أن هذا الحديث جاء بإسناد آخر بلفظ آخر أو بلفظ فيه شيء من يعني الاضطراب مع اللفظ الذي قبله أو المغايرة مع اللفظ الذي قبله، وحيث أخرج يعني ابن عبد البر هذا الحديث بإسناد آخر عن علي من طريق الحميدي عن سفيان قال حدثنا أبو السوداء عمرو بن عمران النهدي عن ابن عبد خير عن أبيه. وهذا الإسناد أيضا كله ثقات، كل هؤلاء ثقات، الحميدي كذا من الثقات من شيوخ البخاري ومسلم، وكذلك سفيان الثوري، وكذلك أبو السوداء عمرو بن عمران النهدي، وكل هؤلاء ثقات، وابن عبد خير ابنه وأبوه عبد خير كلهم ثقات. قال رأيت عليا يمسح على ظهور قدميه، لاحظ اللفظ يمسح على ظهور قدميه، اللفظ الأول الذي من رواية عبد خير يمسح على ظاهر خفيه، قال رأيت عليا يمسح على ظهور قدميه ويقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق. لظننت أن بطونهما أحق. هذا الحديث مشكل، فظاهره أن علي يمسح على ظاهر القدم كما هو فعل الرافضة، يخالفون أهل السنة في المسح على الخفين فيمسحون على ظاهر القدم بدون غسلها، وهذا لا شك أنه مخالف لإجماع المسلمين. فهذا اللفظ أشكل على أهل العلم، فالحميدي راوي الحديث الذي رواه عن سفيان قال إن هذا منسوخ، وهذا تأويل من التأويلات التي أول بها هذا اللفظ. وقال غيره كابن عبد البر قال إن المراد مسح القدمين اللتين في الخفين كما فسرته الرواية الأخرى التي معنا، رواية علي الأخرى، وهي رواية مثل هذه في الصحة إن لم تكن أصح منها لأنها مسلسلة بالأئمة. فهذه يعني هذا يجمع بين اللفظين بأن يقال مسح على ظهور قدميه، يعني ظهور القدمين التي عليها الخفين، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه فعل مثل هذا الفعل، فيؤول هذا اللفظ باللفظ الذي قبله وهو بإسناد أيضا أصح من هذا الإسناد. فأقول لعل هذه الرواية التي وردت عن علي باختلاف اللفظ أوجبت إشكالا أو تشككا عند بعض الأئمة، فلم يجزموا يعني بالقول بالصحة، فقالوا بأنه حسن أو جيد الإسناد لأجل هذا الإشكال، ولعل هناك إشكال آخر لم نطلع عليه، لكن هذا الذي ظهر لي من هذا الإسناد. الخلاصة أن الحديث إسناده صحيح ولا مطعن فيه بهذا اللفظ الذي أخرجه الحافظ هنا، لفظ أبي داود. أما مسائل الحديث، فالمسألة الأولى أن السنة هو مسح أعلى الخف، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أسفله، وهذا مر معنا في الحديث الذي قبل هذا، قد مر الكلام عليه في حديث المغيرة الذي قبل هذا. المسألة الثانية في كيفية مسح ظاهر الخف، كيف يمسح على ظاهر خفيه، هذه مسألة جاء عن بعض الصحابة، يعني هو لم يثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ظهر، لم يثبت حديث صحيح يمكن الاعتماد عليه في كيفية المسح على ظاهر الخف، إنما الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، لكن كيف هي الصفة التي يمسح بها على ظاهر خفيه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما الذي جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وعن بعض السلف من أتباع التابعين هم الذين نقلوا صفة المسح على ظاهر الخف. فمن ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مسح على خفيه حتى رؤي آثار أصابعه على خفيه خطوطا، يعني يمسح بالأصابع على ظاهر الخف من مقدم القدم الأصابع إلى ملتقى الساق مع القدم، يعني إلى أول الساق، قال حتى رؤي آثار أصابعه على خفيه خطوطا. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة لكن في إسناد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ ويضعف في الغالب به الحديث ما لم تأتي متابعات جيدة له، فهذا الأثر فيه كلام على كل، فيه كلام. ونقل على الحسن أنه يكون خطوطا بالأصابع، أي يمسح خطوطا بالأصابع. وقال عبد الرزاق بن همام الصنعاني أرانا الثوري، سفيان الثوري أرانا كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه، على مقدم خفه، وفرج بينهما ثم مسح حتى أتى على أصل الساق، يعني على مقدم الساق. هذا رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري. قال عبد الرزاق أرانا الثوري كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه وفرج بينهما ثم مسح حتى أتى على أصل الساق، ثم مسح حتى أتى على أصل الساق. هذه الصفة التي ذكرها سفيان بهذا التوصيف أو بهذا التفصيل هي الموافقة لما جاء عن بعض الصحابة والتابعين، ويشهد لها أيضا، أي يشهد لهذه الصفة رواية البيهقي لحديث علي، حديث علي الذي مر معنا، وهي من طريق حفص بن غياث وهو ثقة عن الأعمش، بالطريقة التي مرت معنا، بالطريقة التي مرت معنا. وفي لفظ البيهقي وهو إسناد صحيح قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هكذا بأصابعه، لاحظ اللفظ الذي معنا ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، واضح، وكلها من طريق الأعمش. هذا طريق أخرى من طريق الأعمش أيضا وهو طريق صحيح أخرجه البيهقي، قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هكذا بأصابعه. فواضح أنها يعني تفصيل لما روي أو رواه السلف في صفة المسح على ظاهر الخف. ورد في هذه الصفة حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء فتوضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابعه صلى الله عليه وسلم على الخفين. هذه أو هذا الحديث أخرجه البيهقي لكن بإسناد منقطع كما قال الحافظ في التلخيص، فهذا الحديث ضعيف لا يصح. الخلاصة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المسح على ظاهر الخف حديث يعتمد عليه، وإنما الذي ثبت آثار عن الصحابة وعن التابعين وعن بعض السلف، وجاء ما يؤيد هذه الآثار، جاء ما يؤيد هذه الآثار الرواية التي عند البيهقي كما قلنا، والتي فيها تصريح بأنه مسح هكذا بأصابعه، فذكر صفة المسح أنها بالأصابع. هنا فرع لهذه المسألة، اختلف العلماء في عدد المسح وكذا المجزئ من المسح، يعني اختلفوا كم يمسح على الخف، هل مرة أو مرتين أو ثلاث، وأيضا اختلفوا في المجزئ، هل لا بد يمسح على ظاهر الخف كله تماما بحيث لا يبقي منه جزءا إلا ويصيبه شيء من بلل الماء، أم يكفي أن يمسح بالأصابع مفرقة. هذا كله مما وقع فيه الخلاف، وكل هذا لم يرد فيه أيضا نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه لم يكرر المسح، يعني لم يثبت حديث أنه كرر المسح مرتين أو ثلاثا على ظاهر الخف. وأيضا ظاهر النصوص أنه مسح على أكثر ظاهر الخف، ولم يرد أنه مسح جزءا من مقدم الخف أو مؤخره، وإنما الذي يظهر أنه مسح على ظاهر الخف على العموم. ولو كرر المسح أو مسح ببعض أصابعه أو بعض الخف دون بعض أو جزءا من ظاهر الخف، كل ذلك لو ثبت لا نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بما أنه لم ينقل فالذي يظهر أن السنة هو المسح مرة واحدة ويكون بالأصابع على ظاهر الخف، ويكون بالأصابع على ظاهر الخف. وقد روي في عدد المسح عن عمر أو عن ابن عمر وابن عباس أنه مرة واحدة، وهذا يؤيد ما ذكرنا، يؤيد ما ذكرنا أن السنة مرة واحدة. هذا نقل عن ابن عمر وعن ابن عباس آثار موقوفة أن المسح يكون مرة واحدة. وأيضا فرع آخر اختلفوا هل يبدأ باليمين أو بهما جميعا، وهذا مر معنا الكلام عليه، وقلنا إنه لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه بدأ باليمين دون الشمال، وإنما ظاهر النص أنه بدأ بهما فمسح على ظاهر خفيه بدون تفريق بين اليمين والشمال. لكن قلنا سابقا إن حديث عائشة المتفق عليه الذي مر معنا أنه كان يعجبه التيمن وذكرت في طهوره، وهذا من جملة الطهور، فيعني لا بأس بأن يبدأ باليمين قبل الشمال. نعم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. نعم، هذا الحديث قال الحافظ رحمه الله أنه أخرجه النسائي والترمذي وكذلك ابن خزيمة، وكذلك الحديث أيضا أخرجه أحمد وابن ماجة، وكل هؤلاء أخرجوا من طرق كثيرة كلها مدارها على عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال الصحابي رضي الله عنه، كل هؤلاء أخرجوا من هذا الطريق، فمدار الحديث على عاصم ابن أبي النجود. وعاصم ابن أبي النجود أبو النجود أبوه قيل اسمه بهدلة، يعني عاصم ابن بهدلة، وقيل بهدلة هذا اسم أمه، ولكن الأرجح كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد أن بهدلة اسم أبيه. فعاصم ابن أبي النجود هذا مختلف فيه بين الحفاظ، ولكن أكثر الحفاظ على أنه صدوق وله بعض الأوهام، لكن حديثه لا يقل عن درجة الحسن، وهذا أكثر الحفاظ على ذلك أن حديث عاصم ابن أبي النجود وأحاديثه كثيرة لا تقل عن درجة الحسن، وبالأخص إذا جاء ما يتابعها أو يشهد لها، فحديثه هذا حديث حسن بسبب عاصم هذا. وعاصم طبعا مشهور، هو من القراء، عاصم من القراء الذين لهم قراءة مشهورة. وحديثه هذا قد توبع، لكن المتابعات التي جاءت له أكثرها ضعيف، إلا ما جاء من متابعة طلحة بن مصرف عند الطبراني، قال الحافظ عنها في التلخيص بإسناد لا بأس به. وهناك من العلماء من ضعف حتى هذه المتابعة كالألباني رحمه الله، لكن الحافظ قال هذه المتابعة لا بأس بها. على كل، الحديث حتى بدون هذه المتابعات هو حديث حسن، ولكن هذه المتابعات أيضا تقويه. فالخلاصة أن الحديث حديث حسن، وقد حسنه جماعة من الحفاظ، منهم البخاري، قال الترمذي، قال محمد بن إسماعيل هو أحسن شيء في هذا الباب، أي في باب المسح الخفين أو في باب التوقيت. ونقل الحافظ بالتلخيص عن الترمذي قال قال البخاري حسن، أي هذا الحديث، وكذا حسنه الألباني، وصححه جماعة من العلماء، أولئك حسنوا، ولكن هناك جماعة من العلماء صححوه، كالترمذي حيث صححه في جامعه قال حسن صحيح، وابن خزيمة وابن حبان والخطابي والنووي وابن حجر وابن عبد البر، كل هؤلاء حكموا على هذا الحديث بأنه صحيح. خلاصة أن هذا الحديث حديث حسن لا يقل عن درجة الحسن، وقد يرتقي إلى درجة الصحيح بسبب المتابعات التي جاءت معه. أما غريب الحديث قوله سفرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، سفرا هذا هو لفظ الترمذي، وجاء في لفظ آخر عند النسائي إذا كنا مسافرين، جاء في لفظ النسائي إذا كنا مسافرين. والسفر جمع سافر، سفرا أي جمع سافر، فيقال للسافر سفرا جمعها، كصاحب وصحب، فسفر جمعها سافر، كصحب وصاحب، صحب جماعة الأصحاب، وصاحب مفردها، وسفر جماعة المسافرين ومفردها سافر. والسفر والمسافرون كما قال ابن الأثير في الغريب بمعنى واحد، السفر السفرة يعني إذا كنا سفرة أي مسافرين بمعنى واحد. أما مسائل الحديث، فالمسألة الأولى في هذا الحديث قوله إذا كنا سفرة، اختلف العلماء في تحديد المسافة المعتبرة في السفر، والراجح الإطلاق، الراجح الإطلاق كما جاء في نص القرآن ونص السنة، لم يأتي في القرآن ولا في السنة تحديد السفر بمسافة معينة، وإنما أطلق لفظ السفر، أطلق لفظ السفر في الكتاب والسنة، فالأصل جعله على إطلاقه. وهذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها من كتاب الصلاة، ولكن قدمناها هنا للحاجة، لذكر الحاجة هنا أو لأنها ذكرت بالحديث. واختيار شيخ الإسلام كما هو مشهور هو الإطلاق، وأنه كل ما يسمى سفرا فإنه يترخص فيه برخص السفر. وكذا اختلفوا متى يبتدئ برخص السفر، متى يبتدئ برخص السفر، والراجح أنه متى ما شرع في أعمال السفر وغادر أو فارق بنيان المدينة أو البلدة التي يسكنها، خرج عن حدود أو نطاق العمران، فإنه يبتدئ برخص السفر حتى لو لم يقطع مسافة السفر المعتبرة، فإنه متى ما شرع في السفر ترخص برخص السفر، حتى لو كان يعني قريبا من البلدة أو يعني ما قطع المسافة المعتبرة، فإنه يعتبر مسافر، يبدأ بالترخص بالقصر ونحو ذلك. وهذه أيضا سيأتي لها مزيد بيان في موضعها إن شاء الله من كتاب الصلاة. المسألة الثانية في هذا الحديث، طبعا هناك مسألة تركتها يعني عمدا ولعلنا أشرنا إليها إشارة سريعة، وهي هل هناك خلاف بين أهل العلم في أن المسح الخفين خاص بالسفر دون الحضر؟ الذي عليه عامة أهل السنة أنه لا يفرق بين الحضر والسفر، لكن نقل عن الإمام مالك أنه يفرق بين الحضر والسفر، فيرى أن المسح خاص فقط بالسفر دون الحضر. ولا شك أن هذا يعني قول ضعيف ولا تسنده الأدلة، ويعني لعل الإمام مالك لم يطلع على الأدلة الواردة، ولذلك نقل كما نقل بالمنذر في الأوسط أن مالك قال يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان أنهم مسحوا في المدينة، وهذا قول يعني لا شك ظاهر الضعف. حديث حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في صبادة قوم ثم توضأ فمسح على خفيه. ثم أيضا الأحاديث الصحيحة الصريحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن ويمسح المقيم. ما معنى المقيم؟ إلا المقيم في المدينة. فالخلاصة أن هذه الخلاف فيها ضعيف جدا، فلذلك أنا لم أشأ ذكرها ولا حاجة لذكرها في هذا الباب. فالذي كما قلت عليه عامة أهل السنة عدم التفريق بين الحضر والسفر. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا في حال الجنابة، ولكن نمسح على خفافنا في حال البول والغائط والنوم، وهي الحدث الأصغر. وهذا أو هذا اللفظ من الحديث هو الذي يدلنا على الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين. تذكرون مرة معنا شرطان، الشرط الأول ما هو؟ ها؟ لا ما قلنا أن يكون، نعم أن يكون خفا أو في معنى الخف، أن يكون خفا أو في معنى الخف، والخف هو ما يلبس على القدم إلى ما فوق الكعبين. فكل ما سمي خفا أو كان في معنى الخف من الجوارب واللفائف ونحوها فإن هذا هو الذي يمسح عليه، فلا يمسح على النعل ولا على ما دون الكعبين مما يغطي القدم، كل هذا لا يمسح عليه، هذا كله لا يمسح عليه، إنما الذي يمسح عليه ما جاء في نص الحديث مسح على خفين ومسح على الجوربين. فكل ما كان في معنى الخف والجورب مما يستر إلى ما فوق الكعبين فهذا هو الشرط الأول من شروط المسح على الخفين. والشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة، وهذا من أهم شروط المسح على الخفين، أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثالث هذا هو الذي معنا، وهو أن يمسح في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، أن يمسح في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، ودل عليه هذا الحديث. وهذه المسألة لا خلاف فيها فيما أعلم بين أهل العلم، وقد نص جمع من أهل العلم أنه لا خلاف في هذه المسألة، وهو أنه يمسح في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. المسألة الثالثة في هذا الحديث قوله أمرنا ألا ننزع خفافنا. الأمر هنا ظاهره الوجوب، يعني أمرنا بأن نمسح على الخفاف، مفهومه الوجوب بأن يمسحوا على الخف وجوبا وألا ينزعوها. لكن الإجماع كما قال أهل العلم الإجماع صرف مثل هذا الأمر عن ظاهره إلى الندب. ما هو الإجماع؟ إجماع في ماذا؟ ها؟ الإجماع في جواز الخلع ليس المسح، المسح مفروغ منهم، يقولون الأمر الوجوب. الإجماع على جواز أن يخلع خفيه ويغسل قدميه، هذا مجمع عليه وأنه لا يجب مثل هذا، فيجوز أو يشرع له أن يخلع خفيه ويشرع له أن يمسح عليهما. فإجماع العلماء على أنه جائز أو يجوز له الخلع هذا صارف لمثل هذا الأمر من الوجوب إلى الند. ويستفاد من قوله أمرنا أو أمرنا ألا ننزع أن المسح إيش أفضل من الغسل في حال اللبس. نحن ذكرنا هذه المسألة سابقا وقلنا إن أهل العلم اختلفوا في أيهما الأفضل، وقلنا إن الراجح الذي دلت عليه الأدلة وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان لابسا فالأفضل المسح، وإن كان خالعا للخف فالأفضل الغسل، فلا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل. طبعا دل الحديث أيضا على مسألة التوقيت في المسح على الخفين، وهذه ستأتي في الأحاديث التي بعد حديث صفوان. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث صحيح كما تعلمون، أخرجه مسلم وغير مسلم من طرق كثيرة، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال الحديث الذي مر. هذا هو قصة مثل قصة هذا الحديث. قوله في آخر الحديث يعني في المسح على الخفين، تلاحظون قال يوم وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، هذه اللفظة يعني في المسح الخفين ليست في صحيح مسلم، ليست في صحيح مسلم، وإنما الذي في صحيح مسلم إلى قوله يوم وليلة للمقيم فقط. ولكن هذه اللفظة من أين جاءت؟ لا، ليست من كلام الحافظ بن حجر، هذه موجودة في سنن النسائي، لكن المحقق سمير الزهيري ذكر أن هذا من يعني كلام الحافظ، وهذا خطأ، ليس من كلام الحافظ، بل هذا موجود في صحيح في سنن النسائي، لكن بدون قوله الخفين. ففي صحيح النسائي أو في سنن النسائي قال بلفظ يعني في المسح، فكأن الحافظ أخذها من هذا أو أوردها من هذا، أو أنه أوردها من موضع آخر لم نطلع عليه. لكن على كل، ليس هذا من تصرف الحافظ وليست من زيادة الحافظ، فكلام المحقق هذا وهم أو خطأ. فالذي يظهر كما هو هنا وكما هو في سنن النسائي أن هذا من كلام يعني من يعني ذكر الحديث، سواء عاد من يعني الرواة أو من التابعي، المهم أن هذا ليس من تصرف الحافظ رحمه الله. فعند النسائي لما ذكر الحديث ويوم ليلة المقيم يعني في المسح، يعني في المسح. هناك ألفاظ لهذا الحديث أخرجها النسائي وابن ماجه من طرق أخرى أيضا كلها من طريق الحكم ابن عتيبة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا. وهنا فائدة، الترمذي نقل عن البخاري، تذكرون في حديث صفوان بن عسال الذي مر معنا، أن حديث صفوان أصح ما روي في التوقيت، أي في توقيت المسح الخفين، أصح ما روي في التوقيت. وقال أيضا البخاري عن حديث أبي بكرة الذي سيأتي معنا أيضا في التوقيت قال عنه إنه حديث حسن. والبيهقي في سننه قال إن حديث علي هذا في مسلم أصح ما روي في التوقيت، أصح ما روي في التوقيت. والمسألة تحتاج على كل بحث لبيان أيهما الأصح، لكن كلام البخاري أن حديث صفوان، وقطعا أن البخاري رحمه الله لم يخفى عليه حديث مسلم، ولكن البيهقي يقول حديث مسلم أصح ما روي في التوقيت، والبخاري يقول حديث صفوان بن عسال أصح ما روي في التوقيت. مسائل هذا الحديث، المسألة الأولى في توقيت المسح على الخفين، يعني أن يكون للمقيم ثلاثة أيام بلياليها، للمسافر وللمقيم يوم وليلة. اختلف العلماء في مسألة التوقيت ذاتها على قولين، وإن شئنا قلنا ثلاثة أقوال، لأن هناك قول فيه نوع تفصيل في المسألة. القول الأول قالوا بأنه ليس في المسح توقيت، ليس في المسح توقيت، وإنما يمسح ما بدا له، يمسح ما دام لابسا للخف، ما دام أنه لبسها على طهارة فإنه يستمر في المسح إلى أن ينزعها من غير توقيت. هذا القول قال به مالك والليث بن سعد، وروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأنس وعقبة بن عامر والحسن البصري وغيرهم أيضا كالشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، كل هؤلاء روي عنهم المسح مطلقا، روي عنهم المسح مطلقا. واحتج أصحاب هذا القول الذين قالوا بأنه لا توقيت في المسح الخفين بأدلة، هذه الأدلة بالنظر فيها هي إما ضعيفة أو غير صريحة، إما ضعيفة أدلة ضعيفة لا يحتج بها، أو أدلة صحيحة لكنها ليست صريحة في المسح بنفي التوقيت في المسح الخفين. من هذه الأدلة التي استدلوا بها حديث عقبة بن عامر قال خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، يعني خرج من الشام يوم الجمعة ووصل المدينة الجمعة التي بعدها، فدخلت على عمر فقال متى أولجت خفيك في رجليك، يعني متى لبست الخفين، قلت يوم الجمعة، قال وهل نزعتهما، قلت لا، قال أصبت السنة. وهناك رواية أخرى قال أصبت ولم يقل السنة. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وكذلك الدارقطني وصححه الدارقطني وكذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن روي عن عمر خلاف ذلك، روي عن عمر خلاف ذلك، يعني هذه الرواية تدل على أن عمر كأنه يرى عموم المسح بدون توقيت، لكن روي عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر ذكر التوقيت، ذكر التوقيت أنه ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهذا مما يعارض رواية عقبة. ورواية عقبة هذا الحديث غير صريح، ليس فيه صراحة، فيه احتمال أن عقبة يعني في حال اضطرار أو في حال ضرورة أو في استعجال أو غير ذلك. ومما يقوي هذا الاعتراض أنه روي عن عمر بسند صحيح كما عند ابن أبي شيبة بأنه مسح أو بأنه وقت كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر التوقيت كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأحاديث التي استدلوا بها حديث أبي بن عمارة، وسيأتي معنا في آخر باب المسح على الخفين، وهو حديث ضعيف سيأتي الكلام عليه، حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. وأيضا مما استدلوا به حديث خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، لكن فيه زيادة هي موضع الشاهد، فيه زيادة هي قوله، أي قول خزيمة بن ثابت في نهاية الحديث ولو استزدناه لزادنا، ولو استزدناه لزادنا، وهذه الزيادة أخرجها أبو داود وابن ماجه وابن حبان. والحديث هذا مختلف أيضا فيه، لكن الأكثر على تضعيفه، الأكثر أكثر الحفاظ على تضعيف هذا الحديث، بل إن النووي ادعى الاتفاق على تضعيفه، ولكن هذا الاتفاق يعني فيه نظر، لأن هناك من صححه كابن حبان وغيره. ثم أيضا على فرض صحة هذا الحديث فهو ظن من الصحابي يقول ولو استزدناه لزادنا، هذا هو ظن من خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، لكن الحديث الصريحة الصحيحة بل هو نفسه الحديث ذكر فيه التوقيت، وهذا الظن لا يعمل به، فإذا كان قول الصحابي ليس بحجة أمام النص فكيف بظن الصحابي؟ فلا شك أن مثل هذا لا يمكن الاستدلال به ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة. وهنا فائدة، قال ابن المنذر في الأوسط قال إنه اختلفت الرواية أيضا عن ابن عمر الذي قلنا أنه يقول بهذا القول، وعن الحسن البصري، فروي عنهم روايتين، رواية بالتوقيت ورواية بعدم التوقيت، وهذا كله يضعف يعني القول بعدم التوقيت. القول الثاني في المسألة قالوا بتوقيت المسح للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم ليلة، أصحاب القول الثاني قالوا بتوقيت المسح وأنه للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة، وهو قول عامة الفقهاء، قول جماهير الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة، وقال به من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وابن مسعود وابن عباس وابو زيد الأنصاري وغيرهم، وكذلك من التابعين شريح وعطاء وسفيان قال به أيضا وإسحاق وغيرهم كثير، كل هؤلاء قالوا بتوقيت المسح على الخفين. وروي في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة، منها حديث علي الذي معنا في صحيح مسلم، منها حديث صفوان بن عسال الذي مر ذكره، ومنها حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، ومنها حديث أبي بكرة وسيأتي، ومنها حديث عوف بن مالك عند ابن أبي شيبة، أحاديث كثيرة عن الصحابة والتابعين، أقوال أيضا كلها تنصر مثل هذا القول. هناك قول ثالث في المسألة قال به شيخ الإسلام ونصره شيخ الإسلام، بل وفعله شيخ الإسلام، وفيه نوع جمع بين الأدلة، لأن حديث عقبة بن عامر حديث قوي وصحيح أنه مسح 7 أيام وجاء إلى عمر وأقره، بل قال إن هذه هي السنة أو أصبت السنة. فابن تيمية رحمه الله بيّن أن عقبة بن عامر ركب البريد لحاجة ليبلغ بفتح الشام أو نحو ذلك، فكان مضطرا للعجلة، وأن التوقف للغسل وخلع الخفين ونحو ذلك هذا يشق عليه مثل هذا، ولذلك هو رضي الله عنه مسح 7 أيام وأقره عمر على ذلك. فقال ابن تيمية لما ركبت البريد، البريد هو الإبل ويعني الخيول التي تجعل للبريد، فيركبها من يريد إيصال الرسائل من بلد إلى بلد، ويكون لها محطات فيقف ويبدل الخيل ثم يركب غيرها، حتى إذا تعبت هذه ركب غيرها، فبحيث يقطع المسافة في أقصر وقت، فيركب أحيانا من أراد يركب مع هؤلاء البريد حتى يصل بسرعة، وهذا استعمله الخلفاء قديما. فكان ركب البريد ابن تيمية رحمه الله وفعل مثل فعل عقبة بن عامر، فقال لعل عقبة بن عامر فعل ذلك للضرورة. فلذلك شيخ الإسلام جمع وفصل في هذا القول، فقال إن الأصل هو التوقيت، الأصل هو التوقيت في المسألة في المسح على الخفين، وأنه لا بد من التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، إلا في حال الضرورة، متى ما وجدت الضرورة فإنه هنا يسقط التوقيت. وهذه الضرورة مثل البرد الشديد مثلا، قد يأتي برد شديد ليس عند الإنسان ما يستدفئ به أو يتقي به هذا البرد، ولا يستطيع ينزع خفيه، ومثله من خاف فوت رفقته كما في حال البريد يعني في القديم، وما أشبه ذلك من مما يحصل بنزع الخف أو غيرها والمسح قد يحصل به مشقة شديدة، قد يحصل به مشقة شديدة. فهنا قد يقال بالقول الأول، لأن القول الأول قول قوي وقال به جمع من السلف ومن الصحابة، فيعني جمعا بين هذين القولين يقال بمثل هذا، أن حالة عقبة بن عامر وغيره في حال الاضطرار. قال شيخ الإسلام في الاختيارات: ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس، إلى أن قال: وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر رضي الله عنه. وهذا القول الذي قال به شيخ الإسلام هو أيضا قول في المذهب، قول في المذهب، ولكنه قول ليس بالمشهور. المشهور من المذهب أنه التوقيت. ذكر في الإنصاف المرداوي، ذكر في الإنصاف أنه يعني وقيل، ذكر قولا آخر وقيل: يمسح كالجبيرة. إيش معنى يمسح كالجبيرة؟ أي بلا توقيت، مثل الجبيرة، الجبيرة إذا لبسها الإنسان يمسح بدون توقيت إلى أن يخلعها. قال: يمسح كالجبيرة قول في المذهب، اختاره تقي الدين، قاله في الفروع. تقي الدين هو شيخ الإسلام. طبعا شيخ الإسلام لم يختار هذا القول على إطلاقه، وإنما في حال الاضطرار، في حال الاضطرار. الخلاصة أن القول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو أن الأصل هو التوقيت، لكن إذا حصلت الضرورة، وحد بعض العلماء الضرورة أنه قد يصل إلى حد أن لا يستطيع الوضوء فيتيمم، فنقول له: أن تمسح خير من أن تتيمم. لو حصلت له ضرورة ألجأته إلى أن يتيمم، فنقول له: أن تمسح على الخف بلا توقيت أفضل من أن تتيمم. هذا في حال الضرورة. أما في حال غير الضرورة فإنه يجب عليه أن يخلع خفيه ويغسل قدميه. فإن توضأ بدون أن يخلع بعد فوات الوقت، يعني بعد انتهاء المدة بدون ضرورة، فإن وضوءه ومسحه باطل وعليه الإعادة وإعادة الصلاة. هنا مسألة: لو نسي ومسح بعد الانتهاء، بعد انتهاء وقت المسح، هذه مسألة مشكلة، والحقيقة لم يظهر لي فيها قول أميل إليه إلا قول الجمهور، وهو أنه لو مسح بعد انتهاء الوقت فوضوءه باطل، وضوءه باطل، لكن تحتاج إلى مزيد بحث ونظر، تحتاج إلى مزيد بحث ونظر، لعل الله ييسر بحثها. المسألة الثانية في هذا الحديث: هذا الحديث دلنا على الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين، وهو الشرط الأخير، الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون المسح في الوقت المحدد، إلا في حال الضرورة، أن يكون المسح في الوقت المحدد. فلو مسح في غير هذا الوقت فإن مسحه خطأ ووضوءه باطل. فإذن الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين أن يكون في الوقت المحدد شرعا، إلا في حال كما قلنا الاضطرار، إلا في حال الاضطرار. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة اختلف، يعني نحن لما تكلمنا عن الوقت وأن الإنسان أو من يريد المسح على الخفين لابد أن يمسح في وقت ما بين إذا كان مقيما يوم ليلة، وإذا كان مسافرا ثلاثة أيام بلياليها. هنا ناسب أن نذكر مسألة مهمة، وهي متى يبتدئ هذا الوقت حتى يحسب ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم ليلة للمقيم، متى يبتدئ هذا الوقت؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، اختلف فيها العلماء على أقوال قد تصل إلى حد الأربعة أقوال. القول الأول في مسألة متى تبتدئ مدة المسح، قالوا: تبتدئ المدة من الحدث، وهذا قول الجمهور، قالوا إن المدة تبتدئ من الحدث، يعني إنسان توضأ وغسل قدميه ثم لبس خفيه، متى يبتدئ يحسب الوقت؟ يحسبه إذا أحدث بعد لبسه للخفين، إذا أحدث نقض الطهارة بدأ الوقت. فمثلا إذا كان الإنسان لبس خفيه الآن قبل العشاء مثلا، وتوضأ طبعا قبل المسح ولبس خفيه، ثم صلى العشاء، ثم نقض الطهارة بعد صلاة العشاء، نقض الطهارة لنقل في الساعة الثامنة، فإلى الساعة الثامنة من الغد يحق له أن يمسح. فإذا جاءت الساعة الثامنة يتوقف عن المسح ابتداء من وقت الحدث، وقت الحدث. هذا هو قول الجمهور، قال به الأحناف والشافعية، ورواية عن أحمد هي المشهورة عنه وعن في المذهب، وهي قول المذهب من المتقدمين والمتأخرين منهم. وحجة هذا القول أو من قال بهذا القول أن المسح رخصة، وهذه الرخصة تبتدئ من حين يحدث، لأنه لا يمسح قبل الحدث أو لا حاجة له لأن يمسح قبل الحدث، فمن حين أحدث ابتدأت الرخصة، من حين أحدث ابتدأت أو أبيح له المسح، فيكون إذن وقت المسح من حين أبيح له المسح، فيكون وقت المسح من حين أبيح له المسح. ولا يلزم من ذلك أنه لا بد أن يمسح، فمن حين وقع أو من حين أبيح له المسح ابتدأ وقت المسح. وأيضا احتجوا بما ورد في حديث صفوان بن عسال أنه من الحدث إلى الحدث، ولكن هذا حديث ضعيف باطل لا يصح. ويشكل على هذا القول الذين قالوا من الحدث إلى الحدث أو يشكل على يعني علتهم التي ذكروها أمران. الأول أنه لم يرد كما قال ذلك ابن المنذر، لم يرد ذكر للحدث في حديث واحد من أحاديث المسح الخفين، يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح المسافر إذا أحدث أو ذكر الحدث في شيء من هذه الأحاديث، وإنما الذي يذكر دائما المسح يمسح المسافر، أما الحدث لم يذكر في شيء من أحاديث المسح الخفين، فهذا يدل على أنه لا اعتبار له. الأمر الثاني الذي يشكل عليهم أنهم قالوا أنه يمسح من حين الحدث، فنقول أنه يجوز المسح أيضا حتى قبل الحدث، يجوز المسح قبل الحدث ويشرع المسح قبل الحدث، فإذا تحديده بالحدث هذا يعني لا علاقة له في إباحة المسح ولا في توقيت المسح. القول الثاني في المسألة قالوا بأن المدة تبدأ من حين اللبس، من حين يلبس الخف ابتدأت المدة، لأنه من حين يلبس يشرع له المسح، وهذا يعني متوافق مع علتهم التي ذكروها، وهذا القول قال به الحسن وغيره، لأنه باللبس يشرع له المسح، فإذا تبتدأ المدة من حين اللبس، هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا يستتم الماسح على خفيه خمس صلوات، يستتم الماسح يعني فسروا يوم ليلة بأنها خمس صلوات، قالوا لا يمسح أكثر من ذلك، فإذا مسح خمس صلوات انتهى وقت المسح، فيمسح مثلا لو ابتدأ بمسح الظهر فيمسح للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ما عاد يمسح بعد ذلك للظهر التي بعدها، إنما هي خمس صلوات. وهذا القول روي عن الشعبي وقال به إسحاق بن راهوية وأبو ثور، قال ابن قدامة تقديره بخمس صلوات لا يصح، تقديره بخمس صلوات لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالوقت ولم يقدره بالفعل، النبي عليه الصلاة والسلام قدر المسح بالوقت، يمسح المقيم ثلاثة أيام ولا يليها، ولم يقدره بالفعل وهي الصلوات الخمس، وإنما قدره بالوقت، فهذا القول لا يصح. القول الرابع في المسألة قالوا إن المسح يبتدئ أو تبدأ مدة المسح من حين يمسح بعد الحدث، من حين يمسح بعد الحدث، وحجة من قال هذا القول ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق ذكر المدة بالمسح، فقال يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، يمسح المسافر، فعلق المسح وابتداءه بالمسح، علق المدة بالمسح. وأيضا جاء ما يشهد لهذا قول عمر رضي الله عنه، يعني يشهد لهذا القول قول عمر رضي الله عنه ويشهد لهذا الاحتجاج بالمسح في الحديث، قال يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، وهذا صريح من عمر رضي الله عنه تحديده بالمسح، يمسح